هذه هي القراءة السادسة عشرة من إحياء علوم الدين للإمام الغزالي. وقفنا في المرة الماضية عند العنوان الذي عنون به الإمام الغزالي، وهو عنوان حكايات وأخبار في صلاة الخاشعين. لكن قبل أن نبدأ هذه المسألة، مسألة الخشوع وأخبار الخاشعين في الصلاة، يهمني أن أشير إلى قضية أثارها معي بعض إخواننا العقلاء الطيبين. قال: لماذا تنشغلون بهذا الكتاب وحتى الآن تتكلمون في العبادات المحضة، مع أن الذي يهم الناس في حياتهم الآن والذي ينشغلون به وتجري حوله مناقشاتهم هي أمور الحياة العامة اليومية وليست أمور العبادات؟ والإسلام مليء بالكلام عما يحل هذه المشكلات العامة اليومية التي يتكلم فيها الناس، تتركون هذا كله وتنشغلون بالعبادات. الحقيقة أنا سررت بهذا السؤال، لأنه دلني أنه لم يسمع الحلقات الأولى أو الحلقة الأولى اللي تكلمنا فيها عن كتاب الإحياء، وقلنا أنه هو شامل لكل ما يشمله الإسلام من أحكام، وأنه الإمام الغزالي قسم الكتاب إلى أربعة أرباع: الربع الأول في العبادات، والربع الثاني في العادات، والربع الثالث في المهلكات، والربع الرابع في المنجيات. وداخل كل ربع من هذه الأرباع الأربعة أبواب وفصول ومباحث وعناوين كثيرة تكاد تشمل كل الإسلام. وقلت لحضراتكم أن بعض العلماء قالوا ضاعت كل الكتب التي كتبت، لاستطعنا أن نستخرج الإسلام من الإحياء طبعا. وقلت أنا أيضا في الحلقة الأولى أن هذه مبالغة تدل على عظم شأن كتاب الإحياء، فنحن لم نعنى بكتاب متعلق بالعبادات فحسب، وإنما عنينا بكتاب يشمل الإسلام كله. اخترنا الإحياء في أحاديثنا أو لقاءاتنا هذه لأن، وهذا هو الشق الثاني من الإجابة. الشق الأول ما ذكرته عن طبيعة الكتاب. الشق الثاني من الإجابة إنه الأوضاع التي تمر بها الأمة في مصر وفي غير مصر من البلاد العربية والإسلامية لا تحتمل استئناف الكلام فيما كنا نسميه المشروع الإسلامي العام، المشروع الإسلامي الحضاري، المشروع الإسلامي السياسي. هذا كله لم يعد صالحا للكلام فيه الآن، لأن الظروف لا تحتمله والناس لا تحتمله، والانقسام الذي حدث في الأمة على مدى الخمس سنوات الأخيرة يجعل العقلاء يحاولون ردها إلى أصول دينها، لأن الذي يوحد هذه الأمة هو الدين، والذي يجمع الناس هو الدين، والذي يقرب القلوب ويحببها ويرققها بعضها على بعض هو الدين. فلا بد أن نرجع إلى أمر أصلي في الدين، وده واجب البلاغ يا جماعة. ليس واجب البلاغ أن أبلغ مسألة أو قضية أو أهتم بموضوع وأترك باقي المواضيع. واجب البلاغ أن أبلغ ما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم يشمل كل أبواب الإسلام، من أول الأحكام المتعلقة بالعلم زي ما بدأ الإمام الغزالي كتابه، إلى الأحكام المتعلقة بالنجاة من الذنوب والمعاصي، وما بينها من أحكام كثيرة جدا جدا ستأتي معنا في أثناء قراءتنا في الكتاب. فنحن لا نهرب من الواقع إلى العبادات لأننا لا نريد أن نتكلم في الواقع، وإنما نحن نعيد التذكير بالأصول الإسلامية التي نسيها أغلب الناس في غمرة انشغالهم بالمسائل العامة الكبرى. والأمر الثاني أن هذا الكتاب ليس كتاب عبادات فقط، وإنما هو كتاب عبادات ومعاملات وأحوال القلوب وأحوال العقول والعلم وما إلى ذلك. والعقود هتأتي فيه، والزواج هتأتي فيه، والأسرة هتأتي فيه، والأمر المعروف عن المنكر جاي فيه، ومعاملة الحكام الظلمة والحكام العدول جاي فيه. فنحن سنعرض لكل هذا إن شاء الله في سياق القراءة. فأحببت أن أذكر هذا لكي يعلم إخواننا الذين يتساءلون عن سر اهتمامنا بالعبادات في هذا الوقت من الزمن، إنه هذا ليس اهتماما مقصودا به ترك الآخر المهم، وإنما هو اهتمام مقصود به العودة إلى الأصل الذي يجمع الكل. فيما حكاه الإمام الغزالي من حكايات وأخبار عن صلاة الخاشعين كلام كثير، يعني لا ينبغي التوقف عنده، لأنه أكثر حكاية فلان الكذا وفلان الكذا لا يأخذ منها حكم شرعي. الحكم الشرعي الخاص بالخشوع قلنا عندما تكلمنا عن واجبات المصلي، وأن الخشوع وحضور القلب، وأن حضور القلب يجب أن يكون على الأقل عند تكبيرة الإحرام وعند الدخول في الصلاة، وكلما استحضر قلبه في أثناء فرائض الصلاة من قراءة ومن ركوع ومن سجود كلما كان أحسن. أما من استطاع أن يفرغ من كل شيء في الدنيا إلا الصلاة في حال الصلاة، فهذا طبعا طبقة عالية من العباد، نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا منهم. قال الإمام الغزالي: اعلم أن الخشوع ثمرة الإيمان ونتيجة اليقين الحاصل بجلال الله سبحانه وتعالى. الخشوع مش بيجي لوحده، الخشوع هو ثمرة، الخشوع نتيجة. الخشوع يأتي بعد أن يتحقق في القلب الإيمان. من تحقق في قلبه الإيمان كان خاشعا لله تعالى، من لم يتحقق في قلبه الإيمان يقل خشوعه بقدر قلة الإيمان في قلبه. قال: ومن رزق ذلك، يعني من رزق هذا الخشوع، كان خاشعا في صلاته وفي غير الصلاة. يعني الخشوع مش مطلوب بس في الصلاة، ده الإنسان يكون خاشع في حياته، في أكله، في شربه، في لبسه، في علاقاته الاجتماعية، في صدقاته، في عمله. الخشوع حالة لازم القلب إذا تمكن منه الإيمان، فيكون خاشعا في أحواله كلها، فضلا عن خشوعه الأكثر والزيادة في الصلاة. قال: فإنه يكون خاشعا في الصلاة وفي غير الصلاة، بل في خلوته. إذا قعد لوحده قفل عليه الباب، ما فيش معه حد غير رب العالمين، يكون شاعرا بأنه يخشع لهذا الرب ويخضع له وينزل على حكمه وإرادته، فيكون خاشعا حتى في خلوته مع نفسه. قال: فإن موجب الخشوع، قال ليه هيبقى حاله كده، ليه هيخشع في الصلاة وفي غير الصلاة حتى في الخلوة، قال لي أن موجب الخشوع معرفة اطلاع الله تعالى على العبد. ما يوجبه الخشوع أن تعرف أن الله مطلع عليك. موجب الخشوع، ما يوجبه الخشوع، معرفة اطلاع الله تعالى على العبد، يعني أن يعلم العبد أن رب العالمين مطلع عليه. إذا علم هذا خشع، وإذا فاته من هذا العلم شيء فاته من الخشوع بقدر ما فاته من هذا العلم. العلم باطلاع الله عليك، الذي يشك في اطلاع الله عليه في جميع أحواله يبقى عنده جنون، يبقى عنده جنون. دي مش مسألة إيمان وتكذيب، دي مسألة عقل وجنون. لا يوجد عاقل في الدنيا يشك في اطلاع الله تبارك وتعالى عليه في جميع أحواله. فقال: فإن موجب الخشوع معرفة اطلاع الله تعالى على العبد ومعرفة جلاله سبحانه. وطبعا العلماء بيقولوا دايما الكلام في المناسبة زي دي، يقولوا جلال الحكام وجلال الملوك. أنا لا أحب هذا الكلام، لأنه جلال الله سبحانه وتعالى لا يقارن ولا يقاس، وهم بينفوا المقارنة والقياس، لكن بيذكروه عشان الناس تتخيل. لكن أنا أعتقد أن تخيل جلال الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يتم ولا يحصل بتخيل عظمة الملوك والرؤساء والأمراء ومن إليك. قال: ومعرفة جلاله سبحانه ومعرفة تقصير العبد في حقه. لأن احنا مهما عملنا في حياتنا من طاعات ومن عبادات ومن تكلف الخشوع حتى يتحول إلى طبيعة ثانية لنا، لا نؤدي حق الله سبحانه وتعالى علينا. فمهما فعلنا نحن مقصرون، والعبد الصادق في عبادته لله، عبوديته لله، يجب أن يكون دائما أو يجد نفسه دائما مقصرا مهما فعل من خيرات ومن حسنات. قال: فمن مجموع هذه المعارف، معرفة جلال الله، معرفة عظمة الله، معرفة اطلاعه عليك في السراء والضراء وفي خلوتك وفي جلبتك، معرفة هذا كله يتولد منها الخشوع الذي هو حال يصاحب الإنسان في خاصة نفسه وفي اجتماعه بالآخرين. وليست هذه الحالة، ليست حالة الخشوع مختصة بالصلاة، بل هي خلق يتلبس الإنسان في حياته كلها. قال: وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: من فقه الرجل أن يبدأ بحاجته قبل دخوله في الصلاة ليدخل في الصلاة وقلبه فارغ. من فقه الرجل أن يبدأ بحاجته قبل دخوله في الصلاة، يعني أنا عايز أصلي وعندي حاجة عايز أعملها، ورقة عايز أشيلها، قميص عايز أحطه في الغسيل، حاجة عايز أقولها لزوجتي أو لمريم أو لهبة أو لليلى، ما أقعدش أدخل الصلاة وأنا بفكر في اللي أنا عايز أعمله. لا، أنا أدخل الصلاة بعد ما أعمل اللي أنا عايز أعمله، مهما كانت هذه الحاجة تافهة. فإن هذه الحاجات التافهة هي مداخل الشيطان. سبت الورقة على الأرض، ما شلتش الورقة من على الأرض، يمكن الورقة دي تكون إيصال مهم، يمكن الورقة دي تكون حاجة كويسة. طب ما كده أنت مشغول بتنظيف، خلاص راحت الصلاة، شغلت طول الأربع ركعات بالورقة اللي أنت ما شلتهاش، طب شلها. قال يا أبو الدرداء: من فقه الرجل أن يبدأ بحاجته قبل دخوله في الصلاة. وهذا الكلام من أبي الدرداء كلام صحيح، مستفاد من مجموعة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حاصلها أنه إذا اجتمع للرجل الطعام، طعام يعني هو جعان عايز يأكل، والصلاة، فإنه يبدأ بالطعام قبل أن يبدأ بالصلاة. الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فلا يصلين أو فلا يقومن حتى يفرغ، ما يقومش للصلاة لغاية ما يفرغ. وفي قصة مشهورة عن سيدة عائشة أنه كان عندها اثنين من التابعين من أقاربها يعني، فسألت واحد سؤال فأجاب إجابة فقالت له الكلام ده غلط، فالولد يعني أو الولد طبعا سيدنا على رأسنا من فوق التابعي الشاب يعني تغيرت نفسه نحو السيدة عائشة كده، فحضر الطعام فقام يصلي، فقالت له تعالى اقعد، قال لها إني أصلي، قالت له اجلس يا غدر، غدر دي كلمة يعني مأرزة يعني، اجلس يا غدر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وضع عشاء أحدكم وحضرت الصلاة فلا يقم للصلاة حتى يأكل، اقعد كل وبعدين بقوم صلي، عشان هو قام يصلي عشان عامل نفسه غضبان يعني، مش بيصلي فريضة فايتها، ممكن بيصلوا في المساجد، ممكن بيصلوا في البيوت، لما ده قام يتنفل عشان زعلته السيدة عائشة، فزعقت له الزعيقة دي وقالت له اقعد كل. والحقيقة انه هذا الحديث مروي عن أنس ابن مالك وعن سلمة ابن الأكوع وعن أم سلمة وعن عائشة رضي الله عنها، فروايته متعددة في كتب السنة، وطبعا هو متفق عليه فهو في أعلى درجات الصحة. ميول الإمام الغزالي بعد ما خلص الحكايات عن فلان وعن فلان اللي هي يعني ما لا داعي للوقوف عندها كثيرا، قال دلت هذه الأخبار مع ما سبق اللي هو سبق في أول كلامنا عن الصلاة ووجوب الخشوع فيها قبل محاضرة يعني لقائين أو ثلاثة، دلت هذه الأخبار مع ما سبق على أن الأصل في الصلاة الخشوع وحضور القلب، وأن مجرد الحركات مع الغفلة قليل الجدوى في المعاد، قليل الجدوى عند ربنا، هو بيسقط فريضة في الدنيا لكنه قليل الجدوى في المعاد عند الله سبحانه وتعالى والله أعلم. فاكرين حضراتكم لما ذكرنا وتعبيره الغريب قال ولا أعتقد أن الهذيان باللسان يبرئ الناس أو يبرئ النفس من الصلاة، الهذيان باللسان يقف يتكلم هو باله مشينا، فسماها هذيان. فهنا المرة دي بيقول أن مجرد الحركات قيام قعود ركوع وسجود مع الغفلة قليل الجدوى في المعاد والله أعلم، ونسأل الله حسن التوفيق. ده كلام الإمام الغزالي. جاب بعد كده الباب الرابع وسماه الباب الرابع في الإمامة والقدوة، الإمامة هنا مش الخلافة، الإمامة هنا يعني إمامة الصلاة. وحنذكر برضو المسائل الأساسية التي في هذا الباب لأنه في كلام كتير وأحاديث كتير ما لهاش أصل صحيح في السنة يعني. قال على الإمام وظائف قبل الصلاة وفي القراءة وفي أركان الصلاة وبعد السلام، يعني الإمام مش مجرد أثناء ما يقف يقوم الناس، ده هو عليه واجبات قبل ما يبدأ في إمامتهم، وواجبات أثناء الإمامة، وواجبات أثناء القراءة، وواجبات لما يسلم بعد الصلاة كمان لسه عليه واجبات. فقال أما الوظائف التي قبل الصلاة فستة، هنذكر منها الذي ينبغي ذكره. قال ألا يتقدم للإمامة على قوم يكرهونه، ما يصحش الإنسان يتقدم للإمامة وهو عارف أن الوراء مش طايقينه، إذا تقدم للإمام لازم يكون مطمئن القلب إلى أن المصلين يرضون به إماما. ليه؟ ده مش حرص عليه هو، ده حرص على المصلين أن يكونوا مطمئنين في صلاتهم ونفوسهم خاشعة ومش قاعدين يفكروا في البلاوي اللي بيعملها الإمام ده أو في الغيظ اللي غيظهم منه أو في سوء تصرفاته الأخلاقية أو السياسية أو المالية، ما ينفعش مش هيصلوا. فحرصا من الشارع على أن يؤدي المصلون صلاتهم وهم خاشعون، قال ما حدش يصلي بالناس إمام فتشغلهم حالاته وأخلاقه وتصرفاته عن صلاته، فلا يؤم المرء قوما وهم له كارهون. في حديث غير صحيح في المسألة دي، وبالتالي أصبحت مسألة فقهية مش مسألة نصية، ما فيش عليها نص من النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث اللي موجود في الحكاية دي مش صحيح، إنما العلماء استنبطوا من مجمل أحكام الشريعة استنباطا صحيحا أن الإمام ينبغي أن يكون محل رضا المأمومين. بعدين الإمام الغزالي قال بقى إذا كانوا من أهل الصلاح فخلاص ياخد برأيهم كلهم، إذا كان فيهم أهل صلاح وأهل فساد ياخد برأي أهل الصلاح، وناس تانيين قالوا لا ياخد برأي الأكثرية من المأمومين. طبعا كل دي تفاصيل لا جدوى منها، المطلوب معرفته أن الإنسان لا يؤم قوما وهو يظن أنهم غير راضين عن إمامته، فإن ظن أنهم غير راضين عن إمامته يجب أن يتنحى ويترك الصلاة لغيره. وكذلك يكره للرجل أن يتقدم للإمامة وخلفه من هو أقرأ منه للقرآن الكريم، أو من هو أعلم منه بأحكام الإسلام، لأنه الأقرأ حيكون أضبط للصلاة، اللي أعلم بأحكام الإسلام حيكون أضبط للقيام والرجوع والسجود والركوع والسجود وما إلى ذلك. فما يتقدمش هو قليل العلم وقليل المعرفة بالقرآن وبأحكام الإسلام ويسيب اللي أعلم منه يصلي وراءه، مع أنه كثير من العلماء يفعلون ذلك، يفعلون ذلك ليطمئنوا الشباب وليروا صلاتهم، فإذا كان فيها ما يقتضي التنبيه نبهوهم بعدها، وليعلموهم أن المسألة مش مسألة احتكارات لذوي الأعمار والأسنان والعلم، وإنما من صحت صلاته صحت إمامته، فدي كلها مقاصد تربوية. إنما اللي بيقوله الإمام الغزالي هنا ده الكلام الذي اتفق عليه الفقهاء أو ذكره الفقهاء في كتبهم. جاب مسألة مهمة، إنه التدافع على الإمامة غير جائز. الناس فهمت إنه التدافع ده أنا أمام لا أنت أمام لا أنا أمام، واتخانقوا الاثنين على الإمامة. لا، الناس كانوا بيتخانقوا على ترك الإمام. يتأخر كل إمام صالح للإمامة، كل فقيه، كل عالم، كل صحابي، كل تابعي، مأثور عن الصحابة والتابعين أنهم كانوا يتدافعون الإمامة، يقولوا له صلي، يقول لهم لا مش هصلي، صلي أنت، صلي لا أنا مش هصلي، صلي أنت. ليه؟ لأنهم لا يريدون أن يتحملوا ضمان ما يفعله المأمومون، لأن الإمام ضامن لما يفعله الناس خلفه، قصورهم عليه وسهوهم عليه ونسيانهم عليه. طب وبعدين؟ لا، هو يصلي مأموم ويبقى حاضر في صلاته وخاشع وعارف ويتخلص من هذا الضمان. أو كانوا يخشون أن يسهوا فلا ينبههم أحد فتنقص صلاتهم وصلاة المأمومين لمجرد أنه هو سهى. طب ويجيب المسؤولية دي لنفسه ليه؟ يسيب غيره. فكانوا يتدافعون الإمامة لهذه الأسباب، ولم يكونوا يتدافعون الإمامة لعدم رغبتهم في الصلاة. أئمة يعني وكان بعضهم يشعر أنه لم يتعود ذلك، لم يتعود أن يصلي بالناس إماما، ويخشى أن يشتغل قلبه بواجبات الإمام، يخشى هو في صلاته. طب وعلى إيه؟ ما أنا أصلي مأموم وأبقى خاشع في صلاتي أحسن. فكانوا يتدافعون الإمامة لهذه الأسباب. المسألة الثانية اللي ذكرها، قال إنه الإنسان إذا خير المرء بين الأذان والإمامة فينبغي أن يختار الإمامة. الإمامة لها فضل، والأذان له فضل، والأئمة لهم فضل، والمؤذنون لهم فضل، ودول موعودين بجزاء ودول موعودين بجزاء. ليه يختار الإمامة؟ قال يختار الإمامة لأنه هي الأصل في مسألة الصلاة. الأذان مجرد طريق إليها، الأذان مجرد إعلام بدخول الوقت، الأذان مجرد نداء للناس. فإذا كان الإنسان سيخير بين أن يؤذن للصلاة وبين أن يؤم الناس وهو قادر على الإمامة، يبقى يختار الإمامة أحسن. ناس تانيين قالوا لا، يختار الأذان أحسن، لأن الأذان فيه تخلص من المسؤولية، هو هيؤذن بالألفاظ المعروفة والناس كلها عارفة الألفاظ، وصوته هيوصل على قد ما يقدر يوصل، ما كانش فيه ميكروفونات طبعا ولا تلفزيون ولا الكلام ده، على قد ما يوصل صوته، مش مكلف بأكثر من كده، وبعدين يقف في الصف والإمام هو اللي يشيل شيلة الصلاة كلها وشيلة المأمومين كلهم. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام أمين فإذا ركع فركعه. الحقيقة أن لفظ الإمام أمين ليس في الروايات التي أشار إليها حتى الإمام الغزالي ولا في غيرها، إنما المتفق عليه أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. طبعا بنشوف دلوقتي أئمة يصلون قاعدين واللي وراهم يصلوا واقفين، لأنه الناس العلماء مش الناس يعني زينا يعني العلماء فسروا هذا الأمر على وجهين. وجه إنه لا تصح صلاة المأمومين إلا إذا وافقت صفة صلاة الإمام، قاعد قاعدين قام قائمين. والناس قالوا لا، هذا الأمر للاستحباب، هذا الأمر للندب، هذا الأمر للملائمة وليس للوجوب، أو أو أو أو النهي عن الصلاة قياما والإمام قاعد ليس للوجوب، وإنما هو للاستحباب وللندب وما إلى ذلك. والأمرين تحتملهم الأحاديث. ففي الحديث الصحيح أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الأئمة إن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. إن أخطأوا هم في الصلاة أنتوا صليتوا فحتنبهوهم فخدتوا ثواب، والخطأ إذا صمموا عليه عليهم مش عليكم أنتم. فالترغيب في الإمامة وارد بهذه الأحاديث، وهي أحاديث كثيرة في البخاري ومسلم وغيرهما عن عدد من الصحابة، منهم أبو هريرة ومنهم عائشة ومنهم أنس وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم. قال المهمة الثالثة على الإمام أن يراعي أوقات الصلوات فيصلي في أوائلها ليدرك رضوان الله تبارك وتعالى في الصلاة في أول الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم مرة سئل عن خير عن أي الأعمال أفضل، طبعا هو سئل كتير من صحابة كتير مختلفين أي الأعمال أفضل، فأجاب بإجابات مختلفة. وفي حالات كثيرة في الأحاديث حنلاقيه النبي صلى الله عليه وسلم يسأل سؤال فيجيب كل مرة عن نفس السؤال بإجابة مختلفة. العلماء قالوا أنه كان يراعي حال السائل، السائل ده ينفعه يقول له الصلاة فيقول له الصلاة، الثاني ينفعه الصدقة يقول له الصدقة، الثالث ينفعه الصيام يقول له الصيام، الرابع ينفعه بر الوالدين يقول له بر الوالدين. فسئل عن أي الأعمال أفضل فقال الصلاة لأول وقتها، ومرة تانية سئل فقال الصلاة لوقتها. والعلماء فهموا المطلق ده لوقتها أنه محمول على المقيد لأول وقتها، فبقوا الحديثين في معنى واحد أنه أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها. ده مش معناها أنه بقية الأعمال مش فضلة اللي قال فيها أفضل الأعمال، دي كلها من أفضل الأعمال، كلها تشكل طبقة أفضل الأعمال، بس كل واحد النبي صلى الله عليه وسلم أجابه بما ينبغي أن يجاب به بسبب حاله. قال أن يراعي الإمام أوقات الصلوات فيصلي في أوائلها ليدرك رضوان الله سبحانه وتعالى. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم تأخر مرات، مرة في الحديث الصحيح أنه أخر العشاء حتى نام الصحابة في المسجد، فخرج عليهم في الوقت اللي هم خلاص غلبهم النعاس والماء الوضوء يقطر من يديه، فقال هذا وقتها، هذا الوقت المتأخر هو وقت صلاة العشاء، ولولا أن أشق عليكم لأخرتها إلى هذا الوقت في كل ليلة، لولا أن ده في مشقة عليكم. حب يعلمهم أن وقت صلاة العشاء ممتد إلى الهزيع الأخير من الليل ما دام الفجر ما طلعش. ومرة النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عن صلاة الفجر لأنه وضوءه أخر، كانوا في غزوة تبوك، في سفر في غزوة تبوك، وأراد أن يتوضأ فذهب إلى مكان بعيد ومشي وراء أحد الصحابة ماء حامل له الماء، فلما انتهى مما يفعله قبل الوضوء طلب الماء وتوضأ، وعلى ما لحق الصلاة الفجر كان أذن، ده كان صلاة الفجر، الفجر أذن والصحابة ما لقوش النبي في وسطهم، ما استنوش حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدموا عبد الرحمن بن عوف قالوا يصلي. فلما جه الرسول صلى الله عليه وسلم شعر عبد الرحمن بن عوف بأقدامه فأراد أن يتنحى فأشار إليه أن أكمل، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم وراءه الركعة الثانية فقط. فلما سلم عبد الرحمن بن عوف بالناس قام النبي وأتى بالركعة التي فاتت. إذن فيه سعة عند وجود الحاجة، طبعا المشايخ بيتكلموا يقولوا الضرورة، لا مش الضرورة، الحاجة، لأن الوضوء حاجة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يتوضأ قبل الصلاة، وهو كان بيتوضأ طبعا دايما قبل الصلاة وفي أغلب الأوقات على وضوء، لكن صلاة الفجر وأي من النوم ويحتاج إلى أن يجدد وضوءه بطريقة طويلة، يعني هتاخد وقت أطول، فتأخر عن بداية الصلاة وما جراش حاجة ولا الصلاة فسدت ولا حاجة. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه من ما أدركتم من الصلاة فصلوا وما فاتكم منها فقدوا، إذا إذا إذا مشيتم إلى الصلاة فامشوا عليكم السكينة والوقار، ما تطلعوش تجروا زي ما تشوف الناس يوم الجمعة أو وقت الأذان طلع تجري على جمالية يا ابني بشويش، فامشوا عليكم السكينة والوقار فما أدركتم منها من الصلاة فصلوا وما فاتكم منها يعني مع الإمام فقدوا، يعني صلوا بعد الإمام زي ما هو عمل في صلاة الفجر. ومرة تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر، وهنا الرواية دي في مصادرها ما فيش فيها أنه كان في سبب لتأخره، تأخر عن صلاة الظهر بعد ما أذنت، وقدم الصحابة أبا بكر رضي الله عنه فصلى بالناس، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى إلى جانبه، صلى بصلاته، ما ما ما ما صلى ما أخروش ما نحهوش ما صلى صلاة تانية، صلى بصلاته. ليه احنا ليه الغزالي وليه انا بقول الروايتين دول؟ عشان اقول انه الاصل هو الصلاة لأول وقتها، لكن اذا حدث ما يؤدي الى التأخير فليس في هذا التأخير شيء، لأنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه تأخر مرة عرفنا السبب ومرة ما عرفناش السبب، مش ما عرفناش السبب عبثا، ما عرفناش السبب تشريعا، عشان نعرف أنه حتى لو سبب ما يتقالش أو سبب ما يتعرفش أو سبب محدش يطلع عليه يجوز التأخر فيه ويلحق ما أدركه من الصلاة. قال: وليس على الإمام انتظار المؤذن، وإنما على المؤذن انتظار الإمام للإقامة. فهو يؤذن، فإذا حضر الإمام لا ينتظر أحدا، يوم يصلي يوم يقيم الصلاة على طول. وفي بعض الروايات أنه الإمام صلى باثنين وصلى بواحد وما إلى ذلك، والناس لحقوهم بعد كده، لأنه تأخير الصلاة عن أول وقتها أمر غير محبوب. قال الخصلة الرابعة التي يجب أن يتحلى بها الإمام: أن يؤم مخلصا لوجه الله تعالى، ومؤديا أمانة الله تعالى في طهارته الداخلية والخارجية، طهارته النفسية من المعاصي والذنوب والشرك وما إلى ذلك، وطهارته الحسية البدنية وفي ثيابه وفي جميع شروط صلاته، يركع ركوع كويس، يسجد سجود كويس، يقرأ قراءة كويسة إلى آخره. قال: أما الإخلاص فبألا يأخذ عليها أجرة. احنا عندنا أئمة كتير جدا جدا جدا الآن، بل أغلب الأئمة الآن بياخدوا أجرة، يا من الحكومة يا من أصحاب المساجد، وأحيانا الناس اللي بيروحوا يصلوا التراويح في رمضان في المساجد، وخصوصا صوتهم جميل والناس بتحب قراءتهم، بيشترطوا مبالغ لصلاة القيام. وأنا أعرف حادثة اشترط فيها الشيخ 20,000 دولار في صلاة القيام في رمضان، و5,000 دولار في كل جمعة في رمضان، يبقوا 20,000 دولار تانيين. فطلع في رمضان ده، أو يعني اقتضى من أهل هذا المسجد في رمضان 40,000 دولار عشان يصلي بهم 4 جمعة ويقوم بهم في صلاة القيام في رمضان. الأولى والأفضل طبعا أنه ما حدش ياخد أجر على الصلاة ولا الأذان. لكن العلماء لما فشى ضعف الدين وأصبحت الإمامة والأذان وظائف، الحكومة بتدي عليها فلوس والأوقاف بتدي عليها فلوس وأصحاب المساجد بيدوا عليها فلوس، قالوا: لا نستطيع أن نحكم بتحريمه. ما يقدروش يقولوا أخذ الأجر حرام، لكن نحكم بكراهته. طيب، وبالنسبة للموظفين بقى اللي بيتخرجوا دلوقتي من الكليات الشرعية وما عندهمش شغل غير انهم يشتغلوا أئمة وياخدوا مرتب من الأوقاف عشان يعيشوا إلى آخره، أو من الدولة أو من الجيش اللي بيشغلهم في الجماعة بتاعت الجيش أو ما إلى ذلك، هنقول لهم حرام؟ الحقيقة ما حدش يقدر يقول حرام وما حدش يقدر يقول مكروه، لكن الذي يجب حتى الكراهة التي حكم بها العلماء والأقدمون